يبقى هي مش معقول انها تيجي لوحدها. ليه؟ لاننا قلنا اذا نظرنا الى اتفه الاشياء في حياه الانسان نجدها لم توجد كده بدون صانع. الكوب الذي نشرب فيه ضربنا المثل مره، الكوبايه اللي بنشرب فيها دي احنا شفنا شجره بتطرح كوبايات ما شفناش. طيب الكوب ده لازم ساعه ما اقول أو لازم واحد فكر يعمل الكوبايه دي، بدل ما كنا نشربه من الماء عبا او نشربه من الماء نسحب بالكف، فجاب لي عمل لي ايه كوب، حاجه رقيقه وحاجه جميله وحاجه يعني مؤنسه والواحد يشرب منها. نشوف قال لك هو جت كده من غيرها ابدا، ده ليه في علماء بعقول بحثوا في طبقات الارض وفي عناصر الوجود وايه اللي ممكن ناخده من دي ونعمله. قال لك الرمل بيلمع يبقى ناخد منه لمعان، والرمل ممكن ينصهر بدرجه حراره عاليه وبعدين نعمله عجينه، وبعدين نعمل فيه كده ننفخ فيه كده نعمل ازازه نعمل بتاع كل نعمل الاواني دي. الله، اذا ففيه امكانيات وفي عقول عالمه، يعني الكوب البسيط اللي ممكن ان نستغني عنه ما وجدش وحده، بل وجد بايه؟ بصانع. صانع الصانع ده ايه؟ عنده علم، شاف طبقات الارض وايه الماده اللي تنفع وعنده امكانيات. الله، كل دي يبقى قدره وعلم وحكمه ومش عارف ايه وحاجه زي دي. يبقى نقول له بقى اذا الشيء اللي ضروري في الحياه يبقى ماله الصانع؟ ده الكوبايه دي زي ما قلنا بتاعه النور دي اللي منها نمره واحد ونمره خمسه ونمره عشره وخمسين وانواع متعدده ما وجدش الا بصانع، ومع ذلك بتنكسر وتتحرق وتتغير وعايزين لها. طب الشمس اللي عماله تنور الكون دي من اول ما خلق الله ولا لهاش قانون صيانه؟ ما نقولش دي مين اللي عملها؟ كان يجب ان نقول اللي عملها مين. وتدخل في امكانياتنا ما تدخلش في امكانياتنا، هذه الايات اللي بناخدها بالادله، لكن هذه الأدلة توصلنا إلى ماذا؟ إلى أن هذا الكون بآياته العجيبة لا بد أن يكون له موجد. بس الموجد ده اسمه إيه؟ العقل يعرف دي؟ لا. طيب عايز مني إيه؟ العقل يعرفه؟ لا. اللي يعمل اللي هو عايزه يعمل له إيه؟ ما نعرفش. إذن لا بد من بلاغ عن الله يقول لنا اسمه إيه؟ ومطلوبته منا ايه؟ واللي ينفذها يبقى يناله ايه؟ واللي ما ينفذهاش يناله ايه؟ اذا ففيه شيء علم من الادله وهو وجود قوه قاهره حكيمه عملت الاشياء دي، اسمها ايه ما نعرفش. احنا قلنا كمان ان فيه فرق هناك بين التصور والتعقل. الفلاسفه اللي اتعبهم انهم خلطوا بين تصور الشيء وتعقله. التعقل ان انا قلت ايه الحاجات العجيبه دي لازم لها موجد، هذا التعقل. انما التصور بقى بدي ان انا اتصوره، شكله ايه؟ اسمه ايه؟ عايز مني اقول له بقى هذا ما تعرفش بقى. ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا اننا نجلس في مكان مغلق ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا يتفق على ان طارقا بالباب، اتفقنا فيه دي اختلفناش. لكن لما ندخل بقى بالايه في التصور ونقول ده فلان ده راجل ده امراه ده طفل ده بشير ده نذير عايز ايه، نختلف بقى. اذا امتى اتفقنا في التعقل؟ لما ادخلنا نفسنا في منطقه التصور اختلفنا. اما نعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي نقول له مين اللي طارق او نشوف مين هو الذي يعلنه عن نفسه، يقول انا اسمي فلان وجاي عشان كذا واقول لكم كذا، ينهي الخلاف ولا ما ينهيش؟ كذلك تعقل وجود القوة وهو الله. اسمه ايه؟ هو اللي يقول لنا. عايز منا ايه؟ هو اللي يقول لنا. اللي يؤدي مطلوبه ويعمل له ايه؟ هو اللي يقول لنا. ما نضربش احنا بالمخطب. هو اللي يقول لنا ازاي؟ يخاطبنا ازاي؟ بقى حد من البشر يستطيع ان يتجلى الله عليه بالخطاب الا اذا كان معدا لتلقي هذا الخطاب؟ ده مش ممكن. قال لك برضو احنا بندي مثل لهذا. احنا قلنا زمان ان الانسان حين ينام بيطفئ المصباح كما قال الرسول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، وتبين حكمه دي طبيا لان الليل جاي ظلمه وسكن عشان يريحك من اثر الاشعاع في نفسك. طيب لكن انا عايز اقوم بالليل، قلنا ان انا عايز حاجه ولو تدلني على مكان النور، يقوم نعمل ونسه بسيطه قوه شمعه او اتنين يبقى فيها برضه الاضاءه مش كامله انما تهديني اذا قمت. ليه؟ قال لك لأن لو مش دي قمت وأنا عايز أروح درة المية ولا أي حاجة، إن قابلت شيئا أقوى مني آذاني وحطمني، أضرب في الترابيزة ولا في الدولاب أتعور أقعد، وإن لقيت شيء أقل مني أكسره. أما أعمل إيه؟ لازم يبقى فيه بس نور يوريني تشاش زي ما بيقول تشاش. فقال لك طب تستطيع إنك أنت تحط اللمبة اللي هي نمرة واحد دي ولا نمرة اثنين ولا خمسة تحطها على التيار الكهرباء؟ لا، تروح طقها على طول. ليه؟ تيار الكهرباء كبير واستقبالها ضعيف. تقوم تعمل ايه؟ تعمل اللي بيقولوا عليه ترانسفورم. ترانسفورم ده معناه يستقبله من القوي ويدي للضعيف. فاذا كان الماديات في الحياه عايزه هذه المساله، تقوم عايز ربنا يكلمنا كلنا؟ مش ما يكلمناش كلنا، لازم يعد ناس يكلمهم. يكلم الملائكة قريبين، والملائكة تكلم الرسل قريبين لأنهم مصطفون. أهو دي زي الترنس إيه تفرق. ومن ذلك يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وإلا لو كان يكلمنا ما يقول للواحد على المنهج وخلاص، ومش ضروري الرسول ده ولا لا، مش ضروري. ولذلك لما سئل الإمام علي قال له أنت عرفت ربك بمحمد ولا عرفت محمد بربك؟ قال له لو عرفته محمدا بربي لكان محمد أوثق عندي من ربي، ولو عرفت بالعكس كنت ما احتاجش الرسول. ويقول لي يكلمني بقى طوالي كده، ولكني عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. شوف اتحلت المسائل كلها. يبقى إذن لابد من هذا، لابد من إن الواسطة. إذا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إيه رسول. ويعطي الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا من هذا في أنه إيه أرين رب عايز يشوف ربنا، أرني أنظر إليك. فماذا قال الحق؟ قال له لن تراني، مش لن أرى، انت ما ترانيش، يمكن لو عدتك اعداد تاني تراني، بدليل اننا هنعد في الاخره اعداد اخر. وجوه يومئذ ناظره الى ربها. ولما يقول في المقابلين انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى الكويسين مش هينحجبوا. الله، اذا انا هعد اعداد تاني، ومش عجيب اذا كنت انا هاكل في الاخره ولا تغوطش. تبقى إذن من الممكن إن ربنا يعدني أعداد. قال له لن تراني ولا لن أرى. لو أن الله كان لا يرى لكان قال له لا أنا ما أراش. قال له لن تراني يعني أنت ما تشوفنيش. ودل ذلك على أنه جاء للجنس الأقوى مادة وصلابة من إيه؟ من موسى. انظر إلى الجبل، موسى يعرف أن الجبل أشد صلابة منه ولا لا؟ أشد. انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. اذا ربنا له تجلي، خدنا من دل ربنا له ايه تجلي على بعض مخلوقاته. ولكن المتجلى عليه ده يستحملها ولا ما يستحملهاش؟ الجبل اللي هو اقوى من موسى عمل ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. طب الجبل اندك من تجلي الله عليه، كان موسى يعمل ايه بقى؟ اذا كان موسى لما رأى الجبل اندك صعق، فإذا كان موسى قد صعق من رؤية المتجلى عليه، فكيف به أن رأى المتجلي؟ كيش ما تمكن دي، ما تجيش أبدا. على الأول إذن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يتجلى على بعض خلقه يربيهم على عينه. ولذلك قال ولتصنع على عينه، ولتصنع ليه؟ ما ليربيه زي؟ قال لك الرسول ربى أمته في قد إيه؟ ربى البشر اللي زيه في قد إيه؟ في 23 سنة. عال لو أن بقى ربنا هيقعد إيه يعلم الناس، كل واحد عايز منه كام؟ 23 سنة بقى يتعلم. يوم هو يصطفي واحد ويديله خصائص القدرة في 23 سنة، يديها له في إيه؟ في تكوينه. لتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي،

وبعدين بتوع مكة والجماعة اللي حواليهم دول وثنيين بيعبدوا الأصنام والحجارة يقولوا لهم ده هيجي يوم يأتي نبي نسبقكم إليه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. الله كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. طب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الله ليه؟ قال لك هيسلب منهم السلطة اللي هم ألفوها في الدنيا، كانت لهم ريادة العلم وريادة الاقتصاد وريادة الحرب وريادة مش عارف ايه، وده جاي بقى مش كان واحد هيعملوه ملك نهار الهجرة، نهار النبي ما راح الهجرة، وبعدين لما راح الهجرة وقفت يفضل عدو ده هو ولا لا؟ اذا السلطة الزمنية اللي بتعمل ايه؟ اللي بتلجأ الى الايه؟ الى التغيير. كل الكتب دي تناولها التغيير والتحرير. ليه؟ طب ما كانش اللي نزل الكتاب ده ربنا يعمل له صيانات؟ قال لك لا، انه يريد ان يترك شرفا للنبي الخاتم. طيب ازاي؟ قال لك ان الكتب دي حينما انزلها الله انزلها كتب احكام ولم ينزلها معجزة في ذاتها. احنا قلنا زمان ان كل الرسل الذين سبقوا رسول الله كانت لهم معجزات ولهم كتب منهج، المعجزة منفصلة عن المنهج. مثلا معجزة موسى زي ما نعرف البحر والعصا والمش عارف ليه، انما كتاب منهجه ايه؟ التوراة. دي غير دي. طب وعيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى الى اخره، مش كده؟ ولكن كتاب منهجه ايه؟ الانجيل. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته القران وكتاب منهجه القران. ليه؟ ام قال لك لان ده سيصاحب الزمن الى ان تقوم الساعه، والزمن فيه اطوار واشياء متعدده، يبقى لازم يكون مع الرساله بتاعته المعجزه باقيه. المعجزات الثانيه احنا صدقناها ليه؟ لان الله اخبرنا بها. لو ما كانش اخبرنا ربنا كنا نقول لا ما حصلش. دي لذلك يقول لك المعجزات دي زي عود الكبريت، هو ولع مره واحده، اللي شافه شاف واللي ما شافوش بقى خبر. لكن القران هو عايزه دائم. يبقى النبي ما اعطيش معجزه كونيه ثابته الاصل يعني، وان كان اعطي معجزات كونيه اخرى الا انه ما اعطيش الا المعجزه العقليه الباقيه عشان تبقى حادثه للايه؟ للمعجزه. انت قبل ما تقوم الساعه تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول وتلك معجزته. انما ما تقدرش تقول موسى رسول وضرب البحر معجزه، ما شفناش ضرب البحر، لما احنا شفنا القران سمعناه بنقراه دلوقتي، يبقى لازم تكون موجودة باقية. إذن فالكتب السابقة أنزلها الله على رسوله كما ينزل الحديث على رسول الله، وطلب من المؤمنين بها أن يحافظوا عليها ويحفظوها، لكنهم لم ينجحوا في حفظها ونسيوا وكتموا وحرفوا وزادوا فما اؤتمنوش على الحفظ. قال لك ليه؟ قال لك لأن الحفظ كان هناك تكليف، الحفظ كان هناك إيه؟ والتكليف من الله لخلقه عرض أن يطاع وأن يعصى. فما دام الحفظ الكتب كان تكليف، إزاي كان تكليف؟ إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور يحكم بها أن إيه؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلبنا منهم أن يحفظوها ويبقوا أمنا عليها. وإلى لقاء آخر.